إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد تحدثنا في المجالس الماضية عن أركان الإيمان، وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين وحديث عمر عند مسلم، وهو الحديث الذي يسمى بحديث جبريل حين سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، ثم سأله عن الإسلام فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وزاد مسلم: المفروضة، وتؤتي الزكاة أو تؤتي الزكاة، تقيم الصلاة المكتوبة، زاد مسلم: المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. ولفظ أو في حديث عمر عند مسلم: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فأول أركان الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. فالعبادة في الإسلام لها أمر عظيم: إياك نعبد، يقرأها المسلم المصلي في كل صلاة، وإياك نستعين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، أعمال بصرية وأعمال لسانية وأعمال قلبية، أعمال الجوارح وأعمال القلوب. فالعبادة أكد عليها الشارع، بل هي دعوة الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الجانب، يؤكد عبادة الله تعالى: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فلا بد من التوحيد الخالص، تعبد الله، لكن مع عبادة الله الإشراك بالطاغوت أو الكفر بالطاغوت، اجتناب الطاغوت. عبادة الله مع ذلك عدم الشرك به، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأنه ربما عبد الإنسان الله لكن عبد معه غيره. الله تعالى يقول في الحديث القدسي كما عند مسلم حديث رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد من الإخلاص في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جبريل بأن أركان أول أركان الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وفي حديث أبي أيوب عند الشيخين واللفظ للبخاري أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اخبرني بعمل يدخل الله به الجنة. أسئلة جامعة، أسئلة مانعة، يدخلني الله به الجنة. وفي لفظ عند مسلم فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال لقد وفق، يعني وفق في حسن المسألة، وفق في سؤال جامع. فقال عليه الصلاة، فقالوا ماله ماله، فقال عليه الصلاة والسلام أرب ماله، يعني حاجة له، أرب له، وما هنا زائدة، أرب ما له، يعني أرب له، يعني أربا له، يعني حاجة له. ثم قال عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حاله أنه ربما كان قاطعا للرحم. وفي رواية وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين وتصوم رمضان. ثم ولى الرجل فقال يا رسول الله والله لا أزيد على هذا. فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. عبادة الله وعدم الشرك به هذا من أهم المهمات ومن أعظم المأمورات، وهو وهذه المهمة هي مهمة الرسل، وما وجدت الخليقة، بل ما وجد الكون، وما خلق العرش، ولا خلق الكرسي، ولا خلقت الجنة، ولا خلقت النار، ولا خلقت الملائكة، ولا خلق الإنس، ولا خلق الجن، ولا خلق الكون بسماواته ولا أرضه إلا لعبادة الله وعدم الشرك به، يعني توحيده سبحانه وتعالى. والشرك بالله عز وجل، ولذلك كان الشرك بالله من من من من أخس الأعمال، ومن أسفل التصرفات، ومن أظلم الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إثم، افتراء، فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فضلال بعيد وظلم عظيم، يعني موبق. الشرك عمل ما يعمله إلا أنذال الناس، أنذال المخلوقات، هي خيانة، فهو خيانة لله تعالى. ولذلك حديث الحارث الأشعري وعند الترمذي أن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل بأن يعملوا بهن. قال عليه الصلاة والسلام أولاهن أن يعبدوا الله، لا يعبدوا عزيرا، ولا يعبدوا المسيح، ولا يعبدوا اللات أو العزة أو القبور، أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمثل يعني من يشرك بالله كمثل الرجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو فضة فقال له يعني لعبده قال هذه داري وهذا عملي فاعمل ثم أدي إلي فجعل العبد يعمل ويؤدي إلى غيره فيقول عليه الصلاة والسلام أيكم يحب أن يكون عبده كذلك الله خلق السمع وخلق البصر وخلق الفؤاد وخلق الحياة وخلق وأعطى كل شيء أعطى هذا العبد وهذا الإنسان كل شيء وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض فالله أعطى هذا العبد كل شيء وقال له اعبدني لا تشرك بي شيئا ثم يذهب يعبد غيره هكذا ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل رجل عنده عبد أعطاه أو عنده مولى أعطاه أو أمن له البيت وأمن له العمل وأكله وشربه وقال له ارفع إلي فجعل يعمل ويرفع إلى غيره فالشرك مرذول ومنبوذ عقلا وحسا وذوقا كيف تشرك برب السماوات والأرض بملك السماوات والأرض وماذا تشرك به تشرك به ماذا حجرا أو شجرا أو شخصا أو هواء لأن الهواء قد يكون شريكا كما ستبين لنا بعد قليل فالشرك كفر والكفر شرك فمن كفر فقد أشرك ومن أشرك فقد كفر ولذلك عند الطبراني من حديث رجل من خثعم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أبغض إلى الله قال الشرك بالله قال ثم ما قال قطيعة الرحم قال ثم ما قال الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف فالشرك خبيث وصاحبه أخبث وهو محبوب عند الشيطان فالشيطان يحب الشرك ويحب المشركين وقد جاء عند ابن حبان من حديث ابن موسى رضي الله عنه أن إبليس في كل صباح أو عند كل صباح يقول من أضل أضل من الضلال من أضل مسلما ألبسته التاج تاج إبليس من أضل مسلما ألبسته التاج طبعا حديث جابر عند مسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة في حديث أبي موسى قال فيأتي الرجل طبعا يصيحون في الأرض فيأتيه الرجل فيقول يا إبليس ما تركت فلانا حتى طلق امرأته فقال يوشك أن يتزوج أو أوشك أن يتزوج ثم جاء الآخر كل يريد ويتطلع إلى لبس التاج الإبليسي فجاء الآخر فقال ما تركته حتى عق والديه قال أما إنه يوشك أن يبرهما قال الثالث فجاء الثالث قال ما تركته يعني المكلف به من الإنس ما تركته حتى أشرك فقال له أنت لكن هل ألبسه التاج؟ لا فجاء الرابع فقال ما تركته حتى قتل إنسانا بريئا يا يركع يسجد يصوم يصلي. قال أنت فألبسه التاج. انظر يعني بموجب مقتضى هذا الحديث أن القتل ربما من بعض الحيثيات أو في بعض الحيثيات يكون أعظم من الشرك. لماذا؟ لأن المشرك ربما يتوب ويوحد ولا تتعلق ذمته بشيء، لكن من قتل انشغلت ذمته بدم حرام، فالوضع خطير. فالشرك محبوب عند الشيطان، والأحاديث كثيرة جاءت لتندد بهذا الشرك بجميع أصنافه وبجميع أنواعه. عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الذنب أعظم، حديث رجل من خثعم أي الأعمال أبغض، وحديث عبد الله بن مسعود أي الأعمال أو أي ذنب أعظم، وفي رواية أكبر، قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجة جارك، فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثام يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية أي الذنب أعظم؟ قال تدعو لله ندا وهو خلقك. وفي حديث أبي بكرة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، ثم قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس وما زال يرددها حتى تمنينا أنه سكت. وأما حديث هريرة وهو عند الشيخين، كما أن حديث أبي بكر عند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة اجتنبوا السبع الموبقات، يعني التي توبق صاحبها، اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك، الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الحديث، فهو من أكبر الكبائر ومن أعظم الموبقات. ولذلك الشفاعة ينالها كل موحد، كل مسلم، وغفر كما في حديث الله بن سعود عند مسلم، وغفر لمن لم يشرك بالله المقحمات، وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا المقحمات وهي الموبقات، فيغفر كل شيء إلا الشرك. في الشرك لا يريده الله ولا يحبه الله. ولذلك قال في حديث عياض بن حمار المجاشعي، قال عليه الصلاة والسلام ذات يوم في خطبته قال للصحابة في هذا المسجد ألا إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم مما جهلتم مما أخبرني به أو علمني به يومي هذا. قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء، يعني موحدين، من مولود إلا ويولد على الفطرة، يعني حنيفا مسلما. فأتتهم الشياطين، شياطين الإنس شياطين الجن، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. فهذا المشرك ما هو سلطانه؟ ما هو دليله؟ ما هو برهانه؟ ما هي حجته؟ لا حجة له ولا سلطان له ولا دليل له أو معه، إنما هو هوى، إنما هو استحواذ ووسوسة شيطانية. وإلا كيف يشرك بمن خلقه ورزقه وأوجده وسخر له وأكرمه وأطعمه؟ فالشرك مغبته وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي حديث جابر وهو عند الشيخين رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان يعني اللتين توجبان الجنة والنار؟ قال عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فإذا التوحيد له له عاقبة محمودة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أصله متفق عليه قال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. أما من لقي يشرك بالله شيئا دخل النار قطعا قطعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وهو عند مسلم أن رجل عربي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أبيه وكان يصل الرحم لكنه لم يعبد الله، قال: أين هو يا رسول؟ قال: في النار. فقال الأعرابي للرسول عليه الصلاة والسلام: فأين أباك أو أين أبوك؟ فقال عليه الصلاة والسلام له: حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. يعني أبي في النار، كما في الحديث الآخر وهو عند الشيخين: إن أبي وأباك في النار. وقد مر بنا وذكرناه. ثم أسلم الأعرابي بعد فقال: لقد كلفني رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبا حيثما مررت بقبر مشرك بشرته بالنار. فما رجل مات مشركا هو في النار، لقي الله بأعظم ذنب، بأعظم جريمة. والرسل أقاموا الحجة وأظهروا المحجة، ولذلك عليه الصلاة والسلام كان دائما يدندن حول هذا المبدأ وحول هذا هذه المسألة، وهي عبادة الله وعدم الشرك به. وقام بعدة أساليب فندد بالشرك، أخبر مثلا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أمرت أن أقاتل الناس، وعند الشيخين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله في رواية هو كفر بما يعبد من دون الله، فقد حرم ماله أو فقد حرمت نفسه وحرم ماله، أو فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحق. وفي حديث ابن عمر عند الشيخين: بني الإسلام على خمس: على شهادة لله لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفي رواية عند مسلم على أن يوحد الله ويكفر بما يعبد من دونه. فلا بد من الإيمان بالله، لا بد من العبادة، لا بد من توحيد الله ومن الكفر بالعبادات الأخرى. عمرو بن عبسة كما جاء عند مسلم يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته مستخفيا، أتيته بمكة جراء عليه قومه، يقول: فأتيته فقلت: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسل الله. قال: بماذا أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. لذلك كان من البيعة مما يبايع به عليه الصلاة والسلام قال أصحابه أن لا يشركوا به شيئا, يشركوا بالله, كما في حديث عوف بن مالك وهو عند مسلم يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تبايعوني, وكنا كنا حديث بيعة يعني قد بايعناه, فقال قلنا قد بايعناك يا رسول الله, قال ألا تبايعوني, قال قلنا يا رسول الله قد بايعناك, قالوا يا رسول الله, قال ألا تبايعوني, قال قلنا يا رسول الله فعلى ما نبايعك, قال على أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وأن تطيعوا يعني ولاة أمركم وأن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة المكتوبة وتؤدوا الزكاة وأن تطيعوا وأن لا تسألوا الناس شيئا. يقول عوف بن مالك يقول حتى رأيت أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه سأل كما سأل ذاك الأعرابي كما جاء عند الترمذي أخبرني يا رسول الله بعمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني عن النار, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم. سؤال الأعرابي في حديث أبي أيوب, نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال أو في أصحابه فقال لقد وفق لما, لأنه سأل عن سؤال جامع مانع. وفي حديث معاذ قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه, تعبد الله, تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان. الحديث, فإذا كان عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا الجانب أيما تأكيد, وكان مهتما به عليه الصلاة والسلام في كل لحظة وفي كل حالة وعلى جميع المستويات, ما إن يجد مجالا للحديث حتى يؤكد هذا الجانب, حتى صار عند الصحابة من أهم الأعمال, حتى صار صارت هذه الدعوة صارت همهم, أعني تقرير توحيد الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. وأبو الدرداء يقول كما جاء عند ابن ماجه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرك بالله وإن حرقت وقطعت, حتى لو عرض عليك النار لا تشرك, لو عرض عليك الذبح والتقطيع لا تشرك بالله شيئا ولا تترك صلاة مكتوبة, فإنه ترك من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة, ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر. ومعاوية بن حيدة كما جاء عند النسائي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما آيات الإسلام, فأخبره عليه الصلاة والسلام فقال له أن تقول وجهت وجهي إلى الله أو بنحو ذلك, أو أتقول أسلمت وجهي إلى الله وتخليت, إذن الشرك يعني حتى هذه الكلمة يعني كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذا حساسية. وفي حديث سامة بن عمير الهذلي وعند أبي داود أعتق شخص أو أعتق شخص من عبد, يعني أعتق نصفه وترك النصف الآخر, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شريك. ثم ثم أقر عتقه كاملا. إذن الشرك ظلم وافتراء على الله تبارك وتعالى. والآيات أكثر من أن تحصر في تأكيد هذا الجانب. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد كان عليه الصلاة والسلام يجعل هذه الآية دعاء الاستفتاح في صلاته كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنده مسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستعيد المسلم عند كل صباح وعند كل مساء كما في حديث أبي هريرة وعند أبي داود وعند أيضا أبي داود من حديث أبي مالك الأشعري أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن عند كل صباح ومساء. فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة قل اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي حديث أبي مالك وأن أقترف سوءا أو أجره أو أن أجره على مسلم وشركه. فالشرك من الشيطان. فإذن الآيات والنصوص نددت بالشرك ونددت بالمشركين بسياقات مختلفة وبينت مغبة الشرك وأن مصير المشركين نار جهنم خالدين مخلدين لا يخرجون منها أبدا وأنه لن تغفر ذنوبهم ولو عملوا أي عمل. وأن محمدة التوحيد ومحمدة الإخلاص محمدة عظيمة وأنه من لقي الله عز وجل بالإسلام والتوحيد مهما بلغت ذنوبه فإن مرده بإذن الله إلى الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند الشيخين لكن اللفظ جاء من طريق أبي ذر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني أي حيث ذكرني. وفي رواية عند مسلم إذا دعاني الحديث. وفي رواية عند مسلم في حديث أبي ذر عند مسلم بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين لكن زاد ومن لقياني هذا كلام الله ومن لقياني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. يا الله رجل يقبل على الله تعالى لا يشرك به شيئا مهما بلغت ذنوبه ولو بلغت عنان السماء غفرها الله له بإذنه سبحانه. لكن عندما يلقى الله عز وجل بأعمال كأمثال الجبال لكنه يشرك بالله شيئا ولو شركا قليلا فإنما آله إلى النار فهو بمثابة الشرك بمثابة السم في اللبن. لو عملت أعمالا صالحة مثل الجبال فصارت كاللبن بياضا ونقاء ثم دخل فيها الشرك كالسم إذا وضع في اللبن فما ظنكم بلبن فيه قطرة من سم فهل يكون لبنا أو يكون سما؟ قطعا سيكون هذا اللبن سما وإن كان في الظاهر أنه لبن. فالشرك عظيم وذلك لابد أن يكون المسلم ذا نباهة وذا حصافة وعنده وذا حساسية في هذه المسألة. نعم لا يوسوس لكنه عليه أن ينتبه لذلك. فهو أعني العبادة, فهي أعني العبادة هي حق الله على العباد, حق الله على العباد كما في حديث معاذ جبل والذي ذكرناه سلفا, حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولما سألوا قال, ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله لا أعلم. قال ألا يعذبهم, يعني يبدل سيئاتهم حسنات كما في حديث أبي ذر, يبدل سيئاتهم حسنات. والشرك أنواع, يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. والشرك الأكبر هو الذي لا يغفره الله وصاحبه مخلد في نار جهنم أبدا أبدا. وأما الشرك الأصغر فلعله من كبائر الذنوب, فهو تحت مشيئة الله عز وجل. لكن قد يكون في الظاهر شركا أصغر لكنه في حقيقته شركا أكبر. والشرك كما قلت هو الكفر, والكفر هو الشرك. فالإنسان قد يكفر, يكفر بالله كأن لا يصلي مثلا, هذا كفر, لكنه في الحقيقة عند التأمل هو شرك. لما؟ يعني من أي وجه سمي بالشرك؟ لأنه أشرك مع الله هواه فترك الصلاة تبعا لهواه, إشراكا لهواه مع الله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الكفر أو الشرك, يعني والشرك ترك الصلاة. فشخص ترك الصلاة كفر, برئت منه الذمة, أشرك, أشرك مع الله. ماذا؟ أشرك نفسه مع الله, يعني أطاع هواه فترك الصلاة. والصلاة عندما يتركها الإنسان المرة الأولى والمرة الثانية ربما يكون ذا غفلة أو جهلا, لكن يتركها الكلية هنا ينسحب عليه هذا التغليظ كما سيتبين لنا بعد ذلك في حكم تارك الصلاة. إذن أعود فأقول الشرك أنواع, شرك أكبر يخرج الإنسان من ملة الإسلام, يلتحق بالمشركين والكافرين. وشرك أصغر لا يخرج الإنسان عن الملة, وإنما هو ينقص كمال الإيمان. لكن قد يكون شركا أصغر في الظاهر لكنه في الباطن, قد في الحقيقة وفي المآل يكون شركا أكبر كما سبين لنا في الأمثلة. فرجل قال مطرنا بنوء كذا وكذا, هذا كفر, يعني شركا كما قلت الشرك هو الكفر والكفر هو الشرك. قال مطرنا بنوء كذا وكذا, يعني بنجم كذا وكذا, إن اعتقد أن هذا النوء هو بذاته مطر به فهذا شرك أكبر. لكن إذا اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر، لأنه أثبت سببا لم يثبته الشارع. والحديث جاء عند الشيخين من حديث زيد بن خالد الجهني قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، أو صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني ومشرك. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإذن لما قال مطرنا بنوء كذا وكذا فجعله سببا فهذا كفر أصغر، يعني شركا أصغر، إلا أن اعتقد أن ذات النجم هي التي أنزلت المطر، هذا كفر أكبر، شرك أكبر يخرج من الملة. من ترك الصلاة مثلا إنكارا هذا شرك أكبر يخرج من الملة، لكن من تركها تكاسلا وفترة معينة فهذا شرك أصغر وكفر أصغر. إذا تركها مرة مرتين هذه من قرائن حالي أنها تركها أنه تركها جهلا وتساهلا، لكن إذا تركها حياته أو عمره هذا وإن قال بنا بلسانه أنه تركها تهاونا لا يوافق على ذلك. الشرك الأكبر كما هو معلوم من استقراء النصوص من أشرك بعبادة الله كاللات والعزى أو عبد الكواكب أو اعتقد بشفاعة أهل القبور وأنهم يشفعون له وأنهم يدفعون عنه ضرا هذا من الشرك الأكبر، أو يسجد لغير الله تعالى كما سيتبين لنا في حديث قيس بن سعد: لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله عز وجل عليها من الحق. وأنواع الشرك الأكبر أنواع كثيرة، يدخل تحت هذا الباب الشرك الخفي ويقال له الشرك الأصغر، يقال له الشرك الأصغر ويقال له الشرك الخفي، وهو شرك السرائر. وغدا يوم تبلى السرائر يظهر كل شخص على حقيقته. جاء عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رافع بن خديج قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وشرك السرائر. قال المنذري إسناده حسن: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله يعني وما شرك السرائر؟ قال: أن يقوم الرجل فيزين صلاته ليراه الناس. وأما حديث لبيد محمود بن لبيد عن رافع بن خديج وهو عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني شرك السرائر، يعني الرياء، كما في حديث الحاكم من طريق شداد بن أوس قال عليه الصلاة والسلام قال شداد: كنا نعد الرياء الشرك الأصغر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وإذا كان يوم القيامة قال الله عز وجل لمن كانوا يراؤون: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون هل تجدون عندهم جزاء؟ وأما حديث أبي موسى وعند أحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. قالوا يا رسول الله وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ وهذا النص النبوي هذا السبيل الأقوم في اتقاء هذا الشرك لأنه خطير. قالوا يا رسول الله كيف نتقيه؟ يعني الشرك الأصغر، يعني الشرك الخفي، يعني شرك السرائر. قالوا وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونعوذ بك مما لا نعلم. هكذا يتقى الشرك الأصغر، الشرك الخفي. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وعند أبي داود من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، وعند الترمذي فقد كفر أو أشرك، وعند أحمد فقد كفر وأشرك، يعني الشرك الأصغر. في حديث حذيفة عند أبي داود قال عليه السلام لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت ثم شئت. وفي حديث قتيلة عند النسائي في المجتبى أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تنددون، إنكم تشركون، تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام إذا حلفتم فقولوا ورب الكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شئت. وهناك تم تفرق كبير بين قولك ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله ثم شئت، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أما إذا قلت وشئت معناه عطفت مشيئة المخلوق الصغير الحقير بمشيئة الكبار الكبير العظيم. وفي حديث بريدة قال عليه الصلاة والسلام وعند أبي داود من حلف بالأمانة فليس منا، يعني فقد أشرك الشرك الأصغر. فإن اعتقد خلاف ذلك يعني أكبر من ذلك وأعظم من ذلك صار شركا أكبر. وهكذا الطيرة والتمائم والتولة، كما في حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام إن الطيرة والتمائم والتولة شرك. إذا اعتقد أنها أسباب لك. وفي حديث رويفع وهو عند البزار من ردته طيرته عن حاجته فقد أشرك، أو عن شيء فقد أشرك. وعند الطبراني من حديثه من حديث رويفع قال عليه الصلاة والسلام من علق تميمة، أو من حديث عقبة بن عامر من علق تميمة فقد أشرك. هذا توضع في حلق الطفل ليتقى به الشر أو الجن فقد أشرك. إن اعتقد أنها ترد بذاتها فقد أشرك الشرك الأكبر. فإذا أحيانا يكون الشرك الأصغر شركا أصغر في الظاهر لكن قد يؤدي إلى الشرك الأكبر. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعند أبي داود الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وهذه المقولة لعلها مدرجة من كلام عبد الله بن مسعود كما قال البخاري، قال سليمان بن حرب هذه من كلام، هذه الكلمة من كلام ابن مسعود وهو الظاهر. هذا شرك أصغر. لكن ان تطير التطير الأكبر واعتقد التشاؤم الأكبر بأن هذا هو الذي يصرف وأن هذا الذي ينفع وأن هذا الذي يضر صارت هذه الطيرة شركا أكبر. والسبيل في اتقاء التشاؤم ويعني الطيرة كما جاء عند الإمام أحمد وزاد يعني من وقع في التشاؤم والطيرة فليقل اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وإسناد حسن. نعم في إسناده ابن لهيعة لكن الراوي عن ابن لهيعة عبد الله ابن وهب وهو صحيح السماع عن ابن لهيعة. اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. فإذا الشرك الأصغر يكون رياء ويكون في الطيرة ويكون في التمائم ويكون في التولة هو الذي يوضع ليقرب الزوجة إلى زوجها أو العكس، والحلف بالأمانة أو بالوالدين أو بالرسول أو بجاه الرسول، فمن قال والرسول والنبي والأمانة أو بأمي وأبي أو بذمتي هذا كله شرك لكنه شرك أصغر. فعلي أن يتقي الله عز وجل وعليه أن يوحد الله عز وجل. فإذا حلف كما قال ابن عمر كما في حديث ابن عمر وعند الشيخين من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وفي حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تحلفوا بآبائكم، وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة ولا تحلفوا بالطواغي ولا بالأنداد. فالإنسان يحلف بالله جل وعلا. فإذا لا بد أن يعيش ويمشي المسلم على هذه الأرض مسلما حنيفا، وعليه أن يحقق لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالله ولذلك كما مر بنا وسمعنا ما جاء في فضل ومناقب لا إله إلا الله، فالإنسان يعمل بموجبها وبمضمونها، فلا يقولها فقط في اللسان لكن إذا جاء الفعل كان بمنأى عن حقيقتها. فيقول لا إله إلا الله ويحقق معنى لا إله إلا الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا تكون العبودية لله جل وعلا، هكذا يكون الإخلاص كما سنتحدث عنه إن شاء الله في المجالس القادمة، هكذا يعيش المسلم على فطرة الإسلام وعلى ملة إبراهيم حنيفا وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم كما كان عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عبد الرحمن بن أبزة في كل صباح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيلقى الله عز وجل طيبا لم تجتاله أو لم تجتله الشياطين، يلقى الله عز وجل وهو موحد. هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وهو الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هو الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كما جاء عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يعني في الدنيا وفي الآخرة، وهذا ظاهر ملموس مشهود محسوس ملموس أن الموحد على هذه البسيطة آمنا في حياته مطمئنا، وغدا في الدار الآخرة وفي عرصات القيامة له الأمن وله السلام. فكن مسلما حنيفا موحدا، وإياك والشرك الشرك الأكبر، وإياك والشرك الأصغر، وإياك والكفر الأكبر، وإياك والكفر الأصغر. فالوضع والمسألة خطيرة والطريق وعر والنقاش شديد. وغدا كل شخص سيلقى الله عز وجل وأول ما يسأله سبحانه وتعالى عن هذه العبادة وعن هذا التوحيد إياك نعبد وإياك نستعين. ضع هذه الآية دائما نصب عينيك عندما تصلي، عندما تركع، عندما تسجد، في حلك وترحالك، في سلمك وحربك، في يقظتك ونومك، عند حياتك وعند موتك. والهج بلا إله إلا الله وبمحمد الرسول لله، بمحمد الرسول الله، حتى تلقى الله عز وجل على هذه الكلمة، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة الطيبة. فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. هذا هو التوحيد، وهذه لا إله إلا الله. أما الشرك كمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، عندما تقول يا محمد هذه كلمة خبيثة، يا حسين، يا حسن، يا بدوي، يا فلان، يا فلان، من الضعفاء المخلوقين، هذه كلمة خبيثة لا يريدها الله، لأنها كلمة إلى مخلوقين لا يملكون موتا ولا حياة ولا نفعا ولا نشورا، ما يملكون شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام هو الرسول، يقول صلوا علي، صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا لي الوسيلة، يعني ادعوا الله لي أن يرزقني الوسيلة. ثم يأتي شخص فيقول له يا محمد، ولربما سجد، ولربما حرك السبابة عند قبره. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فإذا نلقى الله عز وجل ونحن نحبه ونحن نوحده، وهذه هي مهمة الرسل. فكم يحب الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يرى الموحد في حياته، وغدا عندما مات ينال شفاعته. ولذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام للموحد. أما من كان يقول يا محمد أو يا حسن أو يا حسين أو يا بدوي أو يا فلان أو يا فلان، من ملك أو من ولي أو من عالم، هذا لن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلج الجمل في سم الخياط، وسيتبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام في أعظم موقف، ألا وهو موقف القيامة. إنه التوحيد العظيم لرب الكريم، للرب الكريم، وإنه الشرك المذموم والظلم العظيم عندما يأتي هذا الإنسان فيشرك بالله عزيرا أو مسيحا أو عبدا أو نحو ذلك. وتعظم الغباوة والسذاجة عندما يأتي إلى حجر أو إلى شجر أو إلى ميت قد أكله التراب، ثم يسأله النفع أو يسأله دفعا الضر، يعني بلادة وسذاجة. لكن لا تعجب، إبليس والشياطين من وراء ذلك. وللحديث إن شاء الله بقية غدا. كتاب التفسير إلى سورة مريم. طيب، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، حديث من؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن طارق بن شهاب قال، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له آية في كتاب الله تقرونها لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال أي آية؟ قال قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. ويسألونك عن الروح، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنه، حسنت. يهود تعذب في قبرها، حديث من؟ أبي أيوب عند الشيخ. نعم، حديث أبي أيوب عند الشيخين. طيب، إذا وضع الرجل في قبره وتولى عنه أصحابه، حديث أنس رضي الله عنه. طيب، مستريح ومستراح منه عن أنس مالك رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال مر الجنازة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستريح ومستراح منه فقال يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه فقال فأما العبد المؤمن إذا مات استراح فأما العبد فأما الفاجر استراح منه العباد فأما المؤمن استريح من نصب الدنيا وأذاها إلى الآخرة وأما الفاجر استريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. طيب من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة حلمن حيث معاذ عند مسلم موت الفجأة أخذته أسف حلمن خالد بن عبيد عند أبي داود أن الرجل إذا عاد مريضا حلمن حيث علي بن أبي طالب عند التلميذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب اللحد لنا والشق لغيرنا حدي من عباس عند أبي داود كسر عظم الميت ككسر عظم الحي حديث عائشة عند أبي داود. طيب حسنت كتاب الوضوء والغسل إذا أتيتم الغائط حدي من أبي أيوب الأنصار الله من أعوذكم من الخبث والخبائث حدي من حديث أنس رضي الله عنه إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حدي من أبي هريرة رضي الله لا يقول لنا أحدكم في الماء الدائم أبي هريرة مر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما لا يعذبان حديث معبس لا استجمر أحدكم فلا استجمر وترا حديث أبي هريرة. طيب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أبي هريرة فأما جاء في صفة الوضوء عبد الله بن زيد و عبد الله بن زيد وعمران عن عثمان وأبي هريرة رضي الله بما جاء في المسعى الخفين عن حديث همام بن الحارث وحديث المغيرة بن شعبة وغمر شعبة وحديث عمرو بن أمية الضمري وحديث أبي وائل أبي وائل عن جرير بن عبد الله البجلي أحسن كتاب الجنائز نعم الجنائز كتاب طيب من أحب لقاء الله أحب الله لقاء حدي من حديث عبادة وأبو هريرة لا يموت ليحتاكن ثلاثة من الولد حديث أبو سعيد الخدري رضي الله كتاب الصلاة باب بناية المسجد النبوي. طيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم حديث من أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أول مسجد وضع في الأرض أولا حديث من أبو ذر أبي ذر أولي كلكم توبان حديث من أبو هريرة أبي هريرة اذهب بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانيه فإنها آلهتني آنفا فإنها لهتني عن صلاة آنفا حديث عائشة عن صلاة حديث نعم رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم حديث من أبي هريرة رضي الله عنها اشتكت النار إلى ربها حديث نعم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حديث من أبو هريرة قال فمسح في العزلويني وأخبرتنا أنها مؤتمة حديث من عمران بن سعيد عمران بن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله حديث من حديث أبو مليح أبو مليح أبو مليح عن حذيفة بريدة عن بريدة بريدة ولدت في صلاة العصر كان موتر أهله ومال حديث من ابن عمر حديث ابن عمر عمر رضي الله عنه بما جاء في وقت صلاة المغرب حديث من حديث أنس بن مالك لا تغلبنكم الأعراب حديث من عبد الله بن مغفل. طيب من كتاب الصلاة إلى حديث جبير بن مطعم في باب الجهر بالمغرب. طيب إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول حديث من أبي سعيد الخدري وفي حديث جابر أكمل وفي حديث جابر رضي الله عنه من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من نعم. الجنة والدرجة العالية الرفيعة صح يقول زميلك خطأ لكن أنت يمكن تسمع وخدتها من السماع من هنا وهناك ما فيه والدرجة الرفيعة من ما فيه هذه آتي محمد الوسيلة والفضيلة حلت وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة عيد الحديث أعد من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة أحسنت. طيب كتاب الطهارة. طيب هل أخذتموه فدبغتموه حديث من ابن عباس رضي الله عنهما. طيب عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه وسئل عن كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتع بتور من ماء فكفى على يديه فغسلهما ثلاث مرار ثم تمضمض واستنشق ثلاث مرار من غرفة واحدة ثم غسل وجهه ثلاث مرار ثم غسل يديه المرفقين ثلاث ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. كان صلى الله عليه وسلم يشوص إذا قام من الليل يشوص صفاه بالسواك حديث من؟ حذيفة رضي الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم حديث من؟ عائشة رضي الله عنها. عن أبي موسى رضي الله عنه في السواك قال: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوك يقول بفيه كأنه يتهوع. وعن ابن عباس رضي الله عنهم قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: ما انهما لا يعذبان اكمل. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، اما احدهما فكان لا يستتر من بوله، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه بين الناس، واما الاخر فكان لا يستتر من بوله. ثم اخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحده منهما على قبر وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم، كتاب الوضوء. طيب، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. عن المغيرة بن شعبة قال: عن المغيرة رضي الله عنه أدنى الله. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال: أمعك ما؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فتوارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الماء، وفي رواية فتوضأ فغسل وجهه فهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وفي رواية ثم صلى. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. طيب، عن شقيق عن قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا لم يجد الماء شهرا. عن شقيق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن شقيق: رأيت لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. ثم طيب، يغسل ذكره ويتوضأ حديث من؟ حديث عمر. نعم، عمر بن الخطاب. يغسل ذكره ويتوضأ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يغسل ذكرك ثم نم، هذا عمر. ويغسل ذكره ويتوضأ ابن عمر مقداد. ايه. عن علي عن أنه أمر المقداد: دعهما في إن له دسما حديث من؟ ابن عباس. إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه. نعم. إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. حديث عبد الله بن زيد. طيب، كتاب الطهارة. طيب، باب ما جاء في أكل ما مسته النار بدون وضوء. عن جابر رضي الله عنه أمية الضمري. عن جعفر بن أمية الضمري عن أبي قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتب شاة فدعي إلى الصلاة فقام فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين ثم قام فصلى ولم يتوضأ. وفي حديث جابر قال: قال: كنا لا نجد من ذلك الطعام إلا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا وأقدامنا. عن عثمان في صفة الوضوء أنه دعا بوضوء قال: أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم تمضض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: لا تغتر. وفي رواية لولا آية ألا أحدكم حديثا لولا آية ما حدثكموه رأيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا من أحسن وضوءه. بارك الله فيك. بعده كتاب الإيمان. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. حد من؟ ابن عمر. ويحك ولا ترجعوا بعد كفارا؟ ابن عمر. سباب فسوق قتال وكفر؟ مسعود. لا يدخل مجحد واحد مرتين؟ ابو هريرة. مرت نقاتل الناس حديث ابو هريرة وابن عمر و انس وانس مالك رضي الله عنه. اي الاعمال افضل؟ حديث ابي ذر و ابي ذر وابو هريرة. ابو هريرة لا يبرح الناس سألوكم عن العلم. حديث من؟ أبي هريرة. لا أنس مالك رضي الله عنه. ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثلها من عليه البشر. أبو هريرة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. المسعود. طيب ليس برجل دعا لغير أبيه. أبي ذر. أبي ذر. من أسلمت على مسلفت من خير. حكيم بن حزام. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. زيد بن خالد. إن الله كتب الحسنات والسيئات. عباس. جنتان من فضاليتهما وما فيهما. أبي موسى. إن الله تابع الوحي. أنس. أحسنت. كتاب الجنائز. طيب من أحب لقاء الله حب الله لقاء. حدي من؟ حديث أنس بن مالك. إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدي من؟ حديث ابن عائشة. وفي حديث المغيرة قال حديث المغيرة رضي الله عنه قال بما يعذب بمانيحة يعذب مانيحة عليه في قبره عليه يعذب مانيحة عليه. طيب من ما منا وأنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض عن أنس قال أنس رضي الله عنه قال مر عن النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال وجبت فمر بجنازة أخرى فأثنى عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقيل يا رسول الله ما وجبت قال الأول فأثنيتم عليه خيرا من أثنيتم عليه خيرا أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وجبت له الجنة وجبت له الجنة وأما الآخر فأثنيتم عليه شرا ومن أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار وجبت له النار بدون فاء. وفي حديث عمر حديث عمر رضي الله عنه ما من مسلم يشهد له أربعة بخير إلا وجبت له الجنة قيل رسول الله وثلاث قال وثلاث قيل وثنان قال وثنان ولم نسأل عن واحد. أحسنت. كتاب الإيمان. طيب ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين حديث من؟ ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين حديث ابن موسى رضي الله عنه. ثلاثة من كنا فيه وجد بين حلاوة الإيمان حديث أنس رضي الله عنه. الإيمان بضع وستون شعبة. دعوا فإن الحياة من الإيمان حديث ابن عمر. أخبروني بشجرة شبه كالرجل المسلم حديث ابن عمر. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع حديث كعب بن مالك. آية المنافق ثلاث حديث حديث أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. فضائل الأنبياء والصحابة. طيب لم يكذب نبي الله إلا ثلاثة كذبات حديث من؟ حديث ابن عباس. إن الكريم حديث سعيد بن جبير. لا لم يكذب أبو هريرة. أبو هريرة. إن الكريم ابن الكريم حديث من؟ ابن عمر. آمنت بالله وكذبت نفسي حديث من؟ ابن عباس. لا ينبغي لأحد أن يقول أبو هريرة. لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى حديث من؟ ابن عباس. حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله. طيب أتى موسى ملك الموت حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا حديث أبي موسى رضي الله عنه. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أبو بكر. أقبلت أنا وأبو بكر وعمر. أقبلت حديث علي بن علي رضي الله. طيب قالوا فما أوت ذلك رسول الله؟ قال الدين. الدين ابن عمر. وقالوا فما أوت ذلك رسول الله؟ قال العلم. أبي سعيد الخدري. طيب وافقت ربي في ثلاث حديث من؟ عمر بن الخطاب رضي الله. أنت مني بمنزلة هارون من موسى. علي رضي الله عنه. نعم. حديث علي أو سعد بن أبي وقاص. في علي. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ها؟ كتاب الإيمان إلى حديث خبر إسراء المعراج. ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حديث من؟ أنس رضي الله عنه. أو ابن عمر. ابن عمر وجرير بن عبد الله البجلي. طيب اجتنبوا السبع الموبقات حديث من؟ هريرة. أبي هريرة. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه حديث من؟ حديث أنس. أو عبد الله بن عامر. عبد الله بن عامر رضي الله عنه. ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. أبو هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه.